لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام من الآية 41 بعد المئة وفيها قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس والنخل والزرع مختلفا أكله فالزيتون وهم ماء متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إلى الأثمر وآتوا الحق يوم حصاده فلا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس هذا تمهيد لما يأتي من تفصيل أحوال الأنعام يعني هو الذي خلق عليكم بانواع النعم لتعبدوه وحده فخلق لكم تتجين من الكروم وغيرها مع وشاه وغير مع وشاه مع وشاه يعني لكم وشاه لما عملتم لها من العمله معروف عليك يعني ذلك ترفع عمله او بدرات شكل من النبات ابن بكر يعني ايه تخلق عليه جوانب شكل معين. أول المعروف الذي حين تسمى أوراق فإذا تدخلت على وجه الأرض بس تقرأ مثلا فيها وغير معروفات التي تقوم عليها كوفها فيها معروفات أي نسموها بما عملتم لها من العملة يقال عرفت الخمر إذا دعت له دعائم وسمكا صعب عليه الكفران هذا الكفران لو تسمى مصلحة يعني سموا عليه و وغير معركات يعني مسلوكات على وجه الارض لم تعرف والنخله يعني وانشا النخله والمقصود النخل المسلم لما هو فاكهه وخوف هو ثمر والزرع مختلفا اكل والزرع الذي يحصل لهم انواع الكوف او يحصلون لهم انواع الكوف مختلفا اكل يعني ثمر وحبه باللون والطعم والحجم والرائحه والزيتون وهم مال متشابهه وغير متشابهه متشابهه يعني في اللون والشكل ورقهما متشابهه في اللون والشكل ورقهما يعني ورق متشابه في لونه وشكله وغير متشابه يعني في الطعم كلوا من ثمره اذا اثمر اي كلوا من ثمر كل واحد مما ذكر اذا ادرك إذا قال الرجل لما ذكر تعالى كيفية تنفيذه في هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو ارتفاع المحلة في بلدها فقال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره كلوا من ثمره اختلف العلماء هل جائزة مجال الأمر الأمر ماذا يفيد كلوا ماذا يفيد قال بعضهم الإباحة قال بعضهم الإباحة إباحة منه وليس على سبيل الوجوب وقال آخرون بل المقصود من هذه أحد مقاصد الأمر كيف في الأمر كانت إعلان الله لنا قال إباحة لكن الظاهر في الأمر الوجوب أما في هذه الصفة بالكلام ولها رواية أخرى فالمقصود لها الإباحة وقال آخرون كل من ثمره إلى أكبر وآتوا حقه يوم حقه به يعني لاحظ هنا التركيز أن الأمر بالإباحة الأكل أولا هو مكان إتاح حق اليوم حقه بعد ذلك فالنقصود أن الأكل المباح قبل إخراج الحق فإذا تحرر الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المنصور فيه لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه بل هذا هو الفرض فإذا الأمر استقر فيه نوع من الشك لما اوجب نصف على حق الاستقراء المسكين في هذا النظام فاحتمل هو الظاهر انه لا يجوز ان ياخذ منه الا بعد ان يؤدي حق هؤلاء المسكين لانه صاروا تحكي يعني صاروا تركيحة وإلى الملائكة. فإذا اجتمع الأمر أن يكون ممنوعا يعني صاحب الزرع يكون ممنوعا من الأكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فلعب هذه الآية تبين أنه لا يشترط ذلك بل له أن يأكل حتى قبل إخراجه الحق. فلذلك قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأباح على هذا العهد وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. إذا وجوب الحق لا يمنع التصرف فيه قبل إخراج هذا الحق بل يجوز له، وهذا الحكم من قوله كلوا من ثمره إذا أثمر. وطبعا هذه الآية خلاف الآية التي اشترطت الخلق والنظور إلى ثمره إذا أثمر لا لم يكن مؤامرات لعبرة واستقرار. والنظور إلى ثمره يعني تأملوا وانظروا وتفكروا بخلق الله سبحانه. أما هنا قال كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حقه. وقال بعض الفقهاء أو قال بعض العلماء كان أباحث عنها ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعمة إما الأكل وإما التفرق. يعني مقصد تعالى أنت إذا الناس مرموسات غير مرموسات والنخل والزرع مختلفة أخرى والزيتون والرمان والبسامح غير مختلف لغنوين أو لمقصورين قصد من القصد الأول أن تأكلوا منها وقصد الثاني أن تتصرفوا على المتعفين. وإنما قسم ذكر الأكل على التحقق لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. يعني الحق هو يأكل هذا مقدم على الغير. قال تعالى ولا شمس نصيبة إلا الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فدل بإيه؟ فدل بالنفس برعاية النفس أولا ثم في رعاية الغير. هذا في باب الإباحة. أما في باب الإيثار فالأمر طبعا معلومة أن الإنسان في أمور الدنيا يعني يستحق وينبغي إلى أن يؤثر على نفسه ما لم يتنصب عليه تقصير في حق من الهوى. وآتوا حقه يوم حصاده. قرئ حق ويوم حصاده ويوم حصاده بالفتح فتحا وكذلك. وهذا أمر لإيتاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس للزكاة المطلوبة. هنا وآتوا حقه يوم حصاده. هل من هذا الحق الذي يؤدي يوم الحصاد هل هو الزكاة أم غير الزكاة؟ يختار التقرير هنا أن هذا الحق غير الزكاة. هذا الحق غير الزكاة وهو أن الإنسان كان يحصد الزرع والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين أثناء هذا الحصاد يوم الحصاد يعطيه. وإذا أتى الحضر ليلتقط ما يسقط من الثمار فيتركوه ويصلى ليلا وليلا ذلك هنا يمنعه. فمن ثم يكون القتلي وهذا الامر بايتاء من حضر يومئذ ما تيسر ويؤتي حقه يوم حضره. وليس بالزكاه المطلوبه. ليس المقصود بالحق هنا الزكاه المطلوبه كهذا قال عطاء. يعني ان السوره سوره المعيد السوره سوره الانعام سوره مكيه والزكاه انما طلبت للمدينه. ومن ثم استمعت ان يكون او استمعت عطاء ان يكون قوله وآتي حقه لو حصل عليه الزكاة. إن خرج الحق مقصود عند حصول يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتفتون من هذا الحق. لأن الصورة المسيء من المدينة المكية والزكاة صورة في المدينة. وكذا قال مجاهد إذا حضرت المساكين فرحت له منهم. إذا حضرت المساكين تطرح لهم من هذا الحصار. وفي رواية عنه يعند الحصار يعطى الخبرة وعند الصغار يعطى الكبرى خطر. ويتركهم يستمعون آثار الصغار آثار الفقر وما يستحق أثناء الجن فإنهم يلتقطونه. فيجب ينبغي أن يتركوا ولا يمنعهم أن يلتقطوا ما يخرج من الصغر أثناء الصغار. وهكذا روى أبو يعلى نافع وإبراهيم البخاري وغيرهم. وعند هؤلاء أن هذا الحق لا لم ينسخ للزكاة. إذا هذا الحق حق بظروف مخصوصة في وقت الحصار. على ذلك لن ينسخ هذا الزكاة فيوجبون إطعام من يحضر الحصار لهذه الآية. هذا هو حقهم. المساكين الذين يحضرون الحصار يعطون بالخبرة ما تيسر ويتركون إذا التقطوا ما يحضر. هذا غير الزكاة. ومما يؤيده أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون حيث قطع عينا سوء تعليم وانتقامه منهم في سورة ماذا؟ في سورة نور أو الخلق. قال تعالى في سورة نور إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون يعني حلفوا والله إلى الطعام المحبوبون للكبار الصلاح ولم يكونوا إن شاء الله فلماذا لا يستطيعون أن يكونوا إلا إن شاء الله فطاعت عليها خالف من ربك وهم نادمون فأصبحت في الطريق فحرق الله له حتى صارت متفحلة كالليل المبلس الأسود المتهمة يعني سوداء محترقة فلماذا عصبوا أن أمامهم كان غلوا الصلاح وكان إذا حضر هؤلاء المسكين عند الحصار يسلطوا ويعطيهم هؤلاء أرادوا أن يحرموا أو يحرموا أن يحرموا هؤلاء المساكين أنت ماذا مصبحين ليسوا الأمر صعبة وراء قبل أن يأتي الصغار أنت ماذا مصبحين أنيبتوا على حرصكم إن كنتم صارمين وانصرتوا وهم يتخفتون يعني يتخفتون بالصرحة ليسمعوا أحد من الصغار ألا يدخل لها اليوم عليكم مسكين لأن المسكين ولا مسكين من أجل أن يرى معنا فإذا كل هذه الآية إلا ما هي بحق العلم والنسبة والدور وبحسب المنع ألف قرن تقضي ما يوقع يوم ما يحقق هذا حق غير الزكاة واضح ولا أنا أعرف إلا أن هذا الحق نسق بآية الزكاة قد أنا في الآية الأمعاء وأدو حق غير محطات لكن هذا حق نسق بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاه في الغير ابن عباس وظلة من التابعين قال ابو كثير في تسمية هذا نسخا نظرا لأنه قد كان شيئا واجبا ثم إنه فسر بيانه ورجع مقدار المخرج وكم يعني لم يشير لا يمكن يستغل أن يكون هذا نسخا وإنما يقول له مجرد أنه حق كان والملك ثم أتى بصوت الزكاة تبين وتفصل حدود ومقدار وكمية وأنواع ما يخرج منه الزكاة فهذا حق هو الزكاة كل الأنعام ثم فصلت الكتب الأخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكمياته ثم يعلق القتلي على قول الحق المسيحيين في تسمية هذا نسخا نظرا فقال ولا نظر الأمر لا يحتاج إلى نظر لماذا؟ لأن الحق المسيحيين أقر على تعبير النسخ إذا طلاب المعنى الأصولي للنسخ وهو المعنى المعروف عند المتأخرين وهو أن يرد دليل الشرعي موسى رفيع عن دليل الشرعي أخر مقتضيا في نفس الحكم لكن النسخ عند السلف تعلم من ذلك يعني التبيين على الإيمان يعتبر نسخ أصوات الإيمان أو الإسهام على الإيمان فيعتبر يطلق عليه نسخ الأحيان هو في سماء السلف تتكلم عن ذلك الشرعي إذا لا جعل للنظر فيما أصلا خيلة الناس لأن ليس المفروض أن نسخ الإجارة والنحو بالكلية إنما المفروض السبيل والصوديح فهذا الناس بيطلق علينا عند السلام الله أكثر فذهب بعضهم لأن الآية بدنية قال السورة كلها مكية لكن هذه الآية بالذات بدنية ثم في هذه السورة في مظاهر الآية بين لها أول السورة وأن الحق هو الزكاة المفروض لأن هذه الآية بالذات آية بدنية روي عن أنس رضي الله عنه وابن مسلم قلت أنس كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو في المبالغة العامة في مبادرة يعني ماذا قالنا نقطة أنا بهذا يوم يوم الحصاد ويوم حصاده إشارة إلى المبالغة والمبادرة بالإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التسديد فيه يعني هذا المال منذ ذلك الوقت هو الحق تبقى الفقراء هناك شركاء فما دام تعلم حقيقه حق الغير فما لا يتنادى والى ابراء ذمتك فلذلك كان المعنى يلزمه بالمعنيه على انشاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الحق حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء قال الحاكم وقيل إنما هذا الوقت الحصاد تخفيفا على الأغنام فلا يكتب عليهم ما أكل قبلها يعني وقت الحصاد يوم الحصاد لماذا خطر يعني هو الحكم من تخفيف يوم الحصاد بالذات لأن الإشارة لأنه لا يكتب عليهم ما أكل قبلها لأن يعني الزرع حين يبدأ الزرع قد يحتاج أهل العيد إلى أن يأكلوا منه أو الرجل صاحب الزرع يأكل منه بعد ذلك صلاحه يبدأ يأكل منه قبل أن يتم الحصاد يأكل فبعد ذلك أن إيه لان ما يوجد في هذه الفتره معقول عنه. لا، وقد روى توفيق عن الزرافات قال كان الرجل اذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصل شيئا، فقال تعالى وانتم حصدوا يوم حصاده، وذلك ان يعلم ما كيده وحقه من كل عشره واحد وما ينقص الناس من كنبله. قال ابن سيد استدل بالعلم من اوجد الزكاه في كل زرع وثمر وكفر الزيتون والرمان المنصوص عليهما، ومن حقها بحبوب قال ان الحقاق لا يطلق الحقيقه الا عليه، كلمه الحقاق لا تطلق الا على الحبوب. وفيها دليل في الايه على ان الزكاه لا يجب اداؤها قبل الحقاق، ان الزكاه على قول ابن الحق هنا هو الزكاه على هذا القول، فإذا وعد حق يوم حقه، إذا الزكاة الدليل على الزكاة لا يجب إدخالها في الزروع قبل الحقه. واستدل به أيضا على أن الاقتران لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه تعالى قرن الأكل ولو ليس بوجهه اتفاقا بالإساءة وهو وجهه اتفاقا. كل من ثمره إذا تقوى وعد حق يوم حقه. فالاقتران هنا لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه يمكن أن يقترن أمراني في نص واحد ويكون واحد منهما مباحا او مستحبا ويكون الاخر مثلا واجبا، لبدل انه قرر مقارنه هنا المباح هو كل من ثمره يحكم مباح شويه طويله كل من ثمره اذا اثمر واكل حقا يوم حصاده، هذا على سبيل الوجود واضح، فدل على ان دلاله الاستقرار دلاله ضعيف عند الاصوليين. ولا تسرقوا انه لا يحب المسرفين، عن اي شيء له معنى الاسرار، الجنه تقتل عن ماذا؟ عن اي معنى الاسرار؟ في النهي عن الاسرار اما الاسرار كيف تصدق؟ يعني لا تعطوا لا تعطوا صوتا معروفا. قال ابو العلي الكافي يقول يوم الحصاد شيئا ثم تنازلوا فيه فاسرعوا فاسرقوا فيه الصبر هذا ولا تصدقوا. وقال ابو الغيب نزل الكتاب في المخيف بن شلال جد نخل الناس حصد نخل الناس فقال لا يأتي اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، فنزل ثالثا ولا تدركها الإطلاق من بلاد إلى أن تحتسروا وتحتسروا في الناس ورحمه الله. ولذا قال السجي أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، لأن الشريعة يعني لا تعالى الفقر من جهة ما يعني يتكبر في مجالس أخرى فهو يتصدق لكن يعني يبقى غير عنه حتى لا يحتاج الى الشيء او الى الغير فلذلك يسالون عن الاسرار حتى يحمد هو خاليا الوصال. اذا هذا هو الاحتمال الاول ان الناهي عن الاسرار ان الناهي عن الاسرار في التصدق حتى يتخذ الله او ولا تدركوا يعني الناهي عن الاسرار في الاكل قبل الاسرار ولا تدركوا في الوقت الاول الذي يوقف الاكل من قبل وقت الفطار يباح له، لان الرسول قال ايه؟ كلوا من الى اكبر ولا ياكلوا حقا يوم الفطار. كل بالخط او كل ان يخرج من كلمه كلوا من ثمر الى اكبر في اباحه الاكل قبل وقت الفطار. وان وجوب الحق وقت الفطار ليس مانع من الاكل قبله، فيمكن ان ياكل لكن ياكل بعد ذلك. بمعنى انه لا يسرف الاكل قبل وقت الفطار لانه اذا أسرق في الأكل قبل الحصاد ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء الفقراء. أو ولا تصدقوا هذا نهي عن كل نوع من أنواع الإسراف سواء كان التصدق أو الإسراف في الأكل قبل وقت الحصاد أو الإسراف في أي شيء عموما، يعني أن الأمر النهي هنا عام عن كل ما يقبلون الإسراف. قال عطاء نهوا عن السرقة في كل شيء. وقال إياك بن معاوية لا جواز تأديب أمر الله فهو شرع. واختار ابن جرير قول أطاع قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح لكن الراجع الله تعالى أمر في سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عادلا على الأكلين، كل من ثمره إذا أثمر وأجل حقا يوم حصاده ولا تسرفوا، فالإسراف عائلة النهي عن الإسراف في الأكل لما فيه من مرارة العاقبة بلد، يعني جانب الإسراف عن من قبل كل عيد تناول النهي عن الإطلاق عن الأكل من الزرع قبل الإيه؟ قبل الحقار، لأن ذلك يحصل حق الإيه؟ القراء والمساكين. ويحتمى أيضا لا تصيبه في أكل لما يعني يتوقف على إطلاق الأكل لما إيه مضافة على العقل والفلام. وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لو الآية في سورة الأعراف يا من هذا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعلي بن نهاية قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما يأتي يوم الحقار عن كل شيء، قال في كل شيء ينهى عن الإسراف. قال ثم أعرض رسول على الحي فقلت ما قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ينهى عن الإسراف في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا وانتهوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مثيلة، فهذا من هذا لا نهي عن الصحة في كل شيء. ثم بين تبارك وتعالى حال العرب وأفضل ما تقرروا عليه في شأنها للتحريم والتحليل، ومن الأنعام حمولة وخرفة، يعني وكان هنا معطوف على ما سبق وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات المعروفات وغير المعروفات وأنت أيضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزيتون والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الأنعام حمولة وخرفة، يعني إيه وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وخرفة، وحمولة يعني ما يحمل أو ما يحمل الأثقال، من الأنعام ما يحمل الأثقال، ومنها ما يخرج للذبح، يخرج أن يرجع أو الأرض ويرمح حتى يؤكل، أو ما ينتج من وبرده وصوفه وشعره الفرج، من الأنعام حمولة وخرفة، من الأنعام ما يحمل أثقالكم، ومنه ما تنتجون من وبره ومن فروته وصوفه وشعره الفرش. وعن ابن عباس ان حموله الانتباع التي تصلح للحمل كالجنان مثلا، والفرش الصغير كالفصلان والعذابين والغنم، لانها جاريه من الارض، جاريه من الارض من الطاقه الجرامه جسمها بسيطه تكون قريبه الى الارض، يعني تكون قريبه من الارض تماما كالفرش الذي يخرج الأرض تكون قريبا منها، فالجنية قاسة لأنها السماء قريبة فتكون كأنها مفروشة على الأرض مثل الفرش. أما الشيء الضخمة الجنية مثلا فإنها تحمل الأقل لكبر الشركة. إذا على الوجهين أولين الفرش بمعنى المفروش، الفرش بمعنى المفروش، كان القول الأول هو ما يخرج للفرش يعني حمولات مخصصة يعني ومفروشة، يعني مفروشة يعني موجود جعل تتبعونه كيف تتبعون وضع مفروشة أيضا بمعنى المفروض بمعنى تمثلون من وضعه وشعره وصوته فرصا وضع الفرص يعني الصغيرة الحملان والعجاجيل والغنم أن تكون جانية من الأرض لنطاقة إجرامها إنسانها وصغر أحجامها تكون مثل الفرص المفروشة عليه. فالفصل هنا يكون بمعنى بمعنى الفصل لا بمعنى انها مثل الفصل تكون الكلام على التسليم. كلوا مما رزقكم الله اي من الثمار والزروع والانعام لحفظ الروح واستزاده القوه، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا اوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرع أهل الجاهلية، فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله عز وجل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله رحمها لكم فلا تقدموها انتم ولا تتبعوا اوامر الشيطان في تحرير بعض وتحرير بعض. انه لكم عدو مفيد، اي المفيد يعني الله يدل على وقت يمنعكم اما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم الى الافتراء على الله ان لتفتروه الى امره أو إلى نعم الجاهلية لكم إن استقبلتم به. إن لكم عدو مبين، يعني الله على عداوة لذلك لما يحرمكم من الانتفاع من هذه البحور وهذه الأسئلة التي يحرمها عليكم وفيها فائدة لكم تكون معونة من هذه الفائدة. كذلك إن الشيطان يعني عدو مبين للروح إذا كفر بالله، لأنكم إذا يعني إذا دعاكم من الإصلاح أن هذا حلال غير حرام للروح للكذب على الله وتنسبوه إلى الله لا لم يشفعه الله. ولا كل ما قصف عن تنسبه الشرك هذا حلال غير حرام. فمن الذي يقوم في ذلك كذب الشيطان حينها يصارع روحه على تحريم الحلال وتحريم الدين وتحريم الحرام وينسبون ذلك زورا الى الله عز وجل. او حتى اذا استحلفتم عنكم بالتحليل والتحريم فكانكم تدعون الهيه وتنزعون الله في نهايته وهذا انما يكون بتسليم الشيطان. فمن ثم قال انه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى كما مئه ازواج من الله اثنين ومن المعاني اثنين قل ذكرين حضر ام الام اثنين ام نسبت عليه ارحام الام اثنين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. كما مئه ازواج اعرف الثمانيه من نوع الثمانيه لا لا ايوه هذا من ايش الانعام مجروره دائما صحيح بدا من الثوابت يعني كل ومن المعاني حمونه وحرشا ثمانيه ازواج هذا هو المطلوب. فاذا ثمانيه ازواج هذا من حمونه وحرشا او يمكن ان تكون مفعول خذ الحروف ممكن تكون مفعول لايه ومن المعاني حمونه وحرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانيه ازواج يعني يحلفه الاكل يعني اذا كان ايه ثمانيه مفعول مثال ايه كلوا كلوا مما رزقكم الله ثمانيه ازواج من الصالح فيه. اما ثمانيه ازواج فهي جمع زوج ازواج جمع زوج والزوج ما معه اخر من جنسه يزوج ما معه اخر من جنسه يزوج. قال تعالى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وقد يقال لمجموعهما والمراد له يعني كلمه الزوج تطلق احيانا على ايش على المجموعه وممكن يطلق على كل واحد منهما انه زوج الاخر وهو معه اخر من جنسه يزوجه. ثم فقط خلق الزوجين ثلاثيه الزوج من الصالحين ومن المعرفتين من الضأن اثنين من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين من الضأن زوجين اثنين يعني الأكبر هو الشق والنعلة الشق والنعلة الشق الأكبر والنعلة وإذا النعلة اثنين هنا السيف والعين خلاص السيف اللي هو الأكبر مع الجن والعين وهي الأنثى. قل يعني تفكيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. قل يعني تفكيكا لهم وإظهارا لهم لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين يعني من الطائر والناس حرم أن الذكرين تكونوا ايه؟ الشبح والايه؟ والسيف. وهذا المقصود ايه؟ الذكرين يعني الكف والسيف والضع والنعم. حرم ام الانثيين يعني حرم الله عليه في الوان السكون ام الانثيين يعني من هنا اللي هي معي ولا تنعم. اما حملت اي ارحام الانثيين اي اما حملت كلاس الجنسين ذكرا كلاس او انثى يعني جنين كما قال ما في بطون بيت العاد خالصه رزق الجنه ومحرم على الوزنه وليكن ميته وهم فيه شركاء. نبئوني بعلم انتم تحرمون وتحللون هذا ما احل الله سبحانه وتعالى فماذا فعلتم انتم تكفيكا لهم يقول الله تعالى ثمانيه ازواج يعني كلوها مباح لهم من الظهر شيء ومن المعاني شيء. كل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم خرصين بعلم يعني بدليل مثلي من كتب اوائل الرسل او عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الهاتيين. إن كنتم خارجين عن اتباع والتحريم ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني بعلم تكرير للإلزام وتأمية الجثة فيه والإلحام. ومن الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين. لأن إحنا نقول أربعة، الآيات النقضية أربعة. أما في الآيات الأربعة أربعة أخرى في مجموعة ثمانية أزواج. ومن الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين. كل ذكرين حرم عليه كل مثلين، أما الثمن عليه أرحام المثلين. أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قول تعالى من الظالمين. أي وأنت من الإبل اثنين لا هناك الجبل والناقة. ومن الإبل اثنين الجبل والناقة. ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأنثى. كل يعني كل لهم إلحاما حتى في هذين النوعين أيضا كما سبق يلحمون فيما مضى. ذكرين حرة ذكرين من الأمة من الإبل ومن البقر حرة أم المثليين. أما اشتملت عليه أرحام المثليين يعني من بينك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه المثليين من الأنواع الأربعة. والقارئ كذبين في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإظهار الإنكار على كل نفسة من مواجهة الرجل. فإنهم كانوا يحرمون الذكور من عدد شرعة وأحيانا أخرى أو شرعة أخرى يحرمون إلى ويحرمون أولادها كيف كانت الجنة أو كانت أخرى تقول كيف كانت شرعة أخرى. ويسردون هذا كله الى تسريع الناس على الحال يزعمون ان الله هو الذي امره بهذا. وانما عقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار لما ذكر من الامر بالاتهام والانكار مع حصول التفكيك لاراد الامر عقيل تفصيل الانواع الاخرى. يعني لم يقل تبارك وتعالى كل الذكور حرمت عن الاناث اما اشتملت عليه ارحام الاناث بل فصل لما في التسميه والتكفير من المبالغة في التفكيك والإلزام. وكما أشرنا لإظهار المبالغة في الرد عليهم بإمكان كل لذة من مناهج الشرعية. فلم يذكره سبحانه وتعالى أن فصلها للعالم في تفكيكهم وتنبيههم وإظهار كذبهم. ثم كرر الإلحاد كما قال عز وجل أن كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا. شهداء يعني حاضرين. أن كنتم شهداء يعني حاضرين. إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله. هذا لا يستحقكم لأن أنتم تدعون أن الله حرمها. هل فهمتم هذا كنتم حاضرين حين شرع الله لكم ذلك كما تدعون؟ أن كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من ذلك لكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وجعل الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعه. لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سير السمائل ووصل الوسيلة وحمل الحامل كما ثبت ذلك في الصحيح والحديث. قال البخاري عن أبي هريرة سمع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس أمر بن عامر الخزاعية يدور قطبه في النار. قطبه يعني فرعاحه يدور قطبه في النار. كان أول من كان يغسل يقول أن كان رجل سنة السيد فعليه يدرى أذر على ذلك. أولا هي السمائل والوصيلة هي الناقة الرخ تفكر في أول النساء الإبل ثم تفني بعده بأنثى وكان يسلم لها لطواريخه. إن وصلت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحام تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا صار ضراره وداؤه أي تركوه للطواريخ وأعطوه من الحم فلم يحضر عليه شيء شيئا ويسموه الحامية. ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المراد كبره المقرون لذلك أو عمرو بن الحي لأنه هو المؤسس لهذا الشرع أو الكل فأمر في الحي أو كل ما استدعى به في مزعمه في التراثين في التراث على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ثم خرج الصوفي رحمه الله دلت الآية على إباحة أكل الصوم الأنعام وذلك معلوم الذين افطروها وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يحرم والافتراس للأطراف والأولاد والجلود وعلى فرض إذا كانت الجاهلية تحرمه بغير أي. ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض إنزال المشركين وتثبيتهم وبيان أن لا يتخولونه في أمر التحريم افتراء أحد لأن بين لهم ما أفضلوا عليهم فقال سبحانه كل عيد فينا روحنا إلينا محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لي أو فسقا وإلا الغير الذي لي فمن يذكر غير هذا ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كل عيد فينا روحنا إلينا محرما محرما يعني طعاما محرما يفهم من قوله مطعم بسم القوي على طعام يقعد فلابد من ان يكون محرما يعني كل اي بما اوحي الي طعاما محرما غير المطاعم على طعام يقعد يعني على اكل ياكله على طعام اي طعام كان من ذكر او انثى ردا على قوله ايه محرم عليك هذه الوجهه قد يكون بين الرجال والنساء كما يقال فبين على انه يعني لأنه كل أن يكون أوحي إليه محرما يعني طعاما محرما من أي مطاعم على طعام أي طاعم سواء كان هذا الطعام ذكرا أو أنثى على طعام يقال وهذا رد على قوله ومحرم على أزواجه يطعمه هذا الزيادة تفريق على طعام يطعم لأن طعامه زيادة تفريق إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون هامسا من الطعام ميت الآن لأن الموتى سبب الفساد فهو المنجس للموت إلا أن يمنع من تأثير إيمانه إلا أن يمنع من تأثير تنفيذ الموت لهذه المسألة ماله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما كان من قبل كانت الدم أنها تخرج الميتة أو كونه إلى الناس السمح مثلا ليس لكن واحد هو الصغور ماء واحده ليس له هذا هو الاستثناء ان يكون ليس فن لان الميت هو الشر الا ما استثني من الهيئه وهو يعني الميت ليس مقصود يعني فقط غير يعني كلمه تكون عامه تشمل ما يلوكي وتشمل ما يلوكي والفرق بينهما ان يعني كان الموت ينجز إلا أن يمنع عن تأثير الموت للتنجيز ما يحدث غير الصلاة عليه أو كونه من المعنيه من الأرض أو من المال من المال لأن الماء هو ظهور ماء نوع الحل مثلا أو غيره أو دم المسفوح هذا هو المحرم الميتة أو دم المسفوح يعني المسفوح يعني السائل سائل لا كذبا ولا لحالا انه ما كانت كان من الثاني لكن ايه ليس نهائي لا كذبا ولا تحلى او لحم خنزير فانه ريب لماذا ان الخنزير يتعرض حتى لا يكون او فسقا اهل لغير الله به هذه فطره لان تكلمنا عنها الاسبوع الماضي او فسقا اهل لغير الله به قال تعالى ولا تاكلوا مما لم يرجع اسم الله عليه وانه لم قل انه يترجع تكبير قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لان ذكر عليه اسمه غير الله لان هذا فسق وهذا فسق لا يستويان هو فسقا وإلا لغير الله به واصل الفسق هو الخروج والاصول هنا خروج عن الدين الفسق يعني خروجا عن الدين الذي هو الحياه المحرمه وإلا لغير الله به أي ذبح على نفس الأصنام ورفع الصوت على نفسه باسم غير الله وإنما سمى ما أهل به غير الله صدقا لتواصله بما في الصدق ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لأنه طبعا هو الإنسان إذا كان يعني ميتة أو زمن مفتوحة أو إحنا خنزير فهذا يعني كله هو أي داخل في العالم في الخروج عن طاعة الله وعن الشريعة. لكن خطة وضع هذه وضع هذه لكن خطة ما أهل به غير الله بوصف الفسق مع الصلاة كل ما مضى في الوصف الفسقي لماذا؟ لأن الذبيحة التي يذكر عليها غير رسول الله مغلة في الفسق مغلة في الفسقي لأن من الشكل هذه المظاهر الشرك. ثمانية كبرى أي أصابته ضرورة كان الداعية إلى تناول شيء مما ذكر ثمانية كبرى يعني أصابته ضرورة فأباح له شيئا مما ذكر غير بائع خير غير ولا عارف فلا يسمع خير غير يعني خير غير على مقرب مثله خير غير على مقرب مثله شارك للمؤسسين ثلاثة من البلد ولا عاجل عاجل يعني متجاوز القدر حاجته مثل الأولين لأن الضرورة تبيح فقط ما يسد الرابع يعني لو الإنسان سكر على الموت أمامه غيره وإن لم يكن هذه الميتة كان يسد يعني يباح له الناس لكن هل يباح له الناس حتى يدفع؟ لا يباح له فقط ما يسد رغبه يعني ما يحفظ عليه حياته لكن لا يحفظ ويتبادل في الاكل ويدفع يكون قد ابيح به وانما يباح له من الضروره لا يدفع الحاجه او الضروره التي حملت له هذا الحرام استثناء فلذلك قال تعالى ولا عاجل ولا عاجل يعني غير متجاوز حد الضروره في تناول هذا الحرام لكن يتناول فقط يحفظ على صدر حدثه الذي تعقل عليه الحياة حتى لا يمتقى لكن لا يتمنى في الأكل إلا الضرورة تتقر بطريقها ونعم غير خادم كما ذكرنا غير خادم على الشخص الأرخص يكون مهم كثير مضطرين فهو مضطر وهو مضطر فيعتدي على الباقي على المضطر الأقوى ويأخذ مثلا ما جاء الله سبحانه وتعالى في ينصر به روحه أو يكون معه ثم يأخذ على جاره المضطر أيضا بأن يرفعه من الملكات ولا يوفيه فيما معه. إذا يقولوا فمن اضطر على صدق الضرورة الداعية إلى تمام شيء مما ذكر غير عارف أي على مقر المسلم ثالث في مؤسسته ولا عالم متجاوز قدر حدثه من تناوله فإن رفعك غفور رحيم. يعني لا يؤاخذون وقد قدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة في مسيره الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أنا ضرب من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين اتبعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائلة والوصيلة إلى الحال ونحو ذلك فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبره أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على أصابعهم وقالوا إلى أخره فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الوحي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الذي حرمه الله والميتة ولا ذكر بعدها وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما المعافون مكفوف عنه فكيف تزعمون أنه حرام؟ لأن أنتم تقولون بتحريم الشريعة والوسيلة والحال وغير ذلك من أين يقول؟ لأن كنتم تزعمون ذلك أنا رجعت من الواحد الذي أنزله الله عليه فاتبت فيه فلا أجد فيما أوحي إلي محرمة لما تذكروه إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما يجرى في الحياة فكيف تزعمون أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى على هذا فالعلم في تحريم أشياء أخرى فيما عادتها في هذا الوقت ما كان قد حررت واحد من هذه الأشياء فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الكريمة ونقول إن له لا يحرم أبدا من المقاعد إلا ما ذكر في هذه الآية؟ لا، لماذا؟ لأنه يعني شرع النصوص والقرآن والسنة بتحريم أشياء أخرى غير الأشياء المصنوعة في هذه الإعلام بذلك كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع كل جلاب من السباع وكل جلاب من الطيب هذا قليل قليل موجودة في الآية لا بشك محرمك حتى في ذلك الوقت بعد ذلك جاء النصوص التحريمية فلقى عروض وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما روح إليه إلى تلك الغاية غيرها يعني لازم كل أجد فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على قرانيه العرب. يعني اذا هو الواحد اذا كان يستمر على المحرمات الى تلك الغايه في ذلك الوقت الذي كان يعني القران يحاول فيه في هذه القضيه، فحتى ذلك الوقت كان مثلا قتل الهجره لان الكره الغربيه لم يكن قبل من هذه الاشياء. فلا ان يتعرض هذا مع الحكم مع ذلك، لا يعني هو مخير لغايه زمنيه تاريخ معين صحيح نعم ذلك في شيء اخر كما تقول في العلم المقوله والمتربيه والنصيحه وما كان الخبر الا ما نسيتم وما ذبح على مثل وانت تقدمه الاجداد، وذلك لان هذه السوره مكيه فلا عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حاول ايضا طوارئ فالاشتعل غير مقتصر في هذه الايه وحرمت تحريمها الطوارئ بعد ذلك لدى تحريمها، لكن في وقت نزول هذه الايه لم يكن فضل الا نوال او رسول الواحد كل علم فيما اوحي اليه حتى الان واضح وحرمت على قائد الامر من الايه. قيل اذا حرم غير ما ذكر كان نفسا فيما تلقى به الايه من الايه، لان بعض العلماء قالوا ان مع ذلك انكم تكونون بنفسك، لان مثلا مثلا المنحرفه والموصوله والمتربيه تدخل هذه الايه في سوره الذهب كانتم لها ذلك المخصص لها، ومع ذلك انه حين بدا التحريم فانه نسق هذه الاباحه، وجوابه ان ذلك زياده التحريم وليس بنسخ لما في الايه، لان الايه تطلق على انواع محدده، وهذه انواع باقيه حكمها كان هو هل يقول لي هذا فقط حتى يسمى نسخا؟ لا، وانما حكم زياده في التحريم وليس هذا بنسخ لما في الايه، فاذا نصح التحريم كل ذي ناس من السبع من السمع ومثل من الطيب. وكان الناس لم يسمي هذا نسخا بالمعنى السلفي وقد بيناه بالعرب. ان النسخ ياتي معنى ايه؟ توضيح تقسيم هذا الايمان ووضح رفع الاسكان على الايمان. هذا كله يطلق عليه نسخ، النسخ الثلاث تحت الموت يستعملون الصلاح ده بمرادات كثيره وليس فقط بالمعنى السلفي اللي هو المعنى الاصولي الذي بيناه من قبل. الايمان ورفع الحكم تماما حتى لا يوجد تكلمه. واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إباحة ما على المذكور فيها. فمن ذلك الخمر الأهلية. أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار بن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر الأهلية. فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن اليمانيين ورجاله بالبصرة ولكن أبى ذلك الأحد. أنا الأحد. هذا ذلك البحر وخرق كل علم الا روح اليه مقرما على قرانه الامر الى كره يعني كان يجلس الايه بايه؟ بالحمر الكبير. واخرج ابو داود عن ابن عمر انه سئل عن اكل كله فخرق كل علم الا روح اليه مقرما على قرانه الامر. هذا من الحديث ضعيف. ويعني كانه ذهب بالاخر تامون الايه وكلمة ايه؟ لا يجد فيما هو عليه محرمة. فما أقول لك الخمس لم يكن خرج من ذلك الوقت مثلا أو غيره من ذلك. نحن كنا عندنا هذا التحريم إلى غاية. كنا عند فيما هو عليه محرمة حتى الآن. وطبعا الوحي لا يستمر فيحتمل أن يحصل تحريم مع ذلك الواقع على ذلك. فلا ينبغي الإسلام جاء على تعميم إباحة كل ما عدا ما يطلع في هذه الآية. يقول وعفوا يا أبي حاتم وغيره بسبب الصحيح أنا عايز. أنها كانت إذا سئلت عن كل دينار من السلع ومثل من الخير كانت كل علم فيما هو حديث لا يأتيه. وأخبرنا عن ابن عباس أنه قال ليس من الزواج شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه كل علم فيما هو حديث كان يتلوه الآية. أيضا أخرج أبو داود عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقصرا ولا يقع على من هذا التقصر يعني كل ما كانت تستقصره العرب فانه يحرم لماذا لم يبصر على الارض ويحرم عليه المحرمات فالذي استقصره العرب باستقصارها يعدلون الخبائث من الخلاق والفقر مثلا كذا وكذا من الانواع التي تميل الى كذا فكان انه يمكن فلم ياكل لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كانت حاله ضروره حاله الجوع الشديد لكن مع أنهم كانوا يعرفون هذه الأشياء فما استخبرت العرب فصار هذه الطائرة يعني عزيز من الخرائط المحرمة. على أي أحوال يا ابن العم يقول ابن عباس كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فقد جوعا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتابة وحمى حلالا حرم حراما فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم وتلا كل علم في الله إليه إلى أثريه. يقول القرطبي وارتبنا بعض التعلق بهذه الآية على أبناء الله التعلق بهذه الآية سواء قبر ابن عباس أو قبر من ابن عائشة أو قبر ابن عمر فالتعلق معقول قوي كل علم فيما يوحي إليه وحرام على الطعامية الحرام هذا تعلقه ضعيف مع أن الراوي أن هذا إلى رايتين هي أمام التكلم كل علم فيما يوحي إليه حتى الآن محرم على الطعامية الحرام هذا يعني أنه بعد ذلك الوقت لأن الواحد نزل الحرام نزل تحقيق التأثير مذكورة في هذه الآية وقال في فتح البيان بعد الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرما غير هذه المذكورات فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا أنها بكيت لو كانت في آخر الوقت يبقى خير حضرة المحرمات فيها لأن يكون كل علم مما أوحي إليه فلو كان مثلا في آخر سورة من القرآن في المائدة مثلا فأنت ممكن يقول البعيد تدل على استقرار الحرام لما دخل في العلم وكأنه يفكر في الروح إليك فمجلس الحرام إلا ما وصل فلذلك يعني كلام الشيخ الدين حفظ الخاص يفيد أن هذه الآية تدل على استقرار المحرمات فيها لو لا كانها بكيت بدا أن هذا ذلك أن هناك واحد آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة ولذا فيها على هذه المحرمات المختلفة والمبطولة والمتربية والمطيحة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل دينار من السلاح وكل ذي ذكر من الطيب وتحريم الحمر الأهلية وتحريم الكلاب نحو ذلك تحريم الكلاب يؤكل من ايه؟ من ايه؟ تحريم بيع الكلب وتحريم الخلائي وتحريم الخلائي يعني معنى ذلك ان يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الكلاب وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الآية وروي ذلك عن مالك وهو قول فاسد ومذهب في غاية الضعف باستلزامه لإجمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن وإجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بعد نزول هذه الآية فأخذ أسباب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عباس في رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر يقول للقاسمي وأقول وإن أبى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بقول الصحابي في محاضرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعاد بيت المغار وهذا الكلام ذكر أصحابه في هذا التشريع لأن قول الصحابة الذي هو حجة يشترط فيه أن يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخلكلي في بيت الأنصار الاستدلال لهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد المرض بتحميلها أما الحظر عن الإنسية فقد ترك النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضا الآية كالقياس وقد يكون القاسمي وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها روى سعيد بن منصور الامام احمد وابو داود عن نهيله الجزائري قال كنت عند ابن عمر وانه سئل عن الحديث كل صوت فقرأ عليه كل علم في الاوحي اليه محرمات لا اله فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيث من القبائل فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال وأحسن الحديث عليه لكن يعني الكفر إذا كان مستخبى مثلا كالغمار والغراب وهذه الأشياء إن كانت مستخبى فالقرآن محرمة بلفظ القرآن الكريم فهو محرم مخصص للأمر هذه ويخلو عليه الخلايا. وعن المسلم بن أبي حرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته يكون بيننا وبينكم كتاب الله فلا وجدنا فيه حلالا فحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى خرجه الترمذي وقال حديث الحسن وغيره. فلأن لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت الكتاب ومثله نعم يعني واحد آخر يوتي القرآن وهو السنة لا ألا يوتي القرآن والسبعة على الشكل يكون عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل رجال من السبع ولا نفقة معاهد إلا أن يبتغي على صاحبها ومن نزل الخوف عليه أن يخرج فإن لم يكروه فلو أن يعطنه بمثل صلاحه يعني لو أن يعطوا منه شورة إلى حق يعني فصاروا أصحابوه من الكرام وهو لا يقدموه للضيقين من عامة الكرام. في قوله تعالى كل عيد فيما أوحي إليه وحرمه إيذان لأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى فالمبدأ يقول إلى الوحي كل عيد فيما يؤتي ما أوحي إليه. أيضا قال الطوسي في التفسير استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على قرآن المعروف على أنه إنما حرم من الميتة أو حرم من الميتة أحلها وأن جلدها يقصر للذبح في أن يمعي هذه المضيئة فقد ضعف فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سبعة آيات كما مختلف في سلسلة كتاب الأهلية في بلاد الكريم أخرج أحمد العلم وعند عكاد العلماء عنهما قال ما زكاة لسودة بنت لمعة ما زكاة لسودة بنت لمعة فقال يا رسول الله ما زكاة فلانة أنه كانوا يسمون الحيوانات السماء ما زكاة فلانة عليها فقال فلولا أخذتم مسكها مسكها يعني جدا فقال يعقوب مسكها إن أسلفت كيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كل علم فيما أوحى إليه محرما على طعامه المعروف إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تتبعوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلت ففلح مسكها فنزلته فاستخرجت منه سرة حتى تخفقت من ذهب يعني ظلت تستعملها حتى صارت بارية الرسول عليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية على أن الذي حرم هو في الآية أما الجن فلا حرج فيه واستدل بقوله تعالى مسموحا أو دما مسموحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل وإيه ويباح ما لم يكن كذلك لأن الدم المسكوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح لا الكلب وقت حال وكذا مشقاق من اللحم من الجلي لأن غير سائل يعني اللحم حينما يطلق الإنسان يدخل فيه قبل الدم هل هذا يدخل الدم المسكوح؟ ليس للصحة لعقار دم ورأيت الفائل ليس سائل الجدري ويصبح حال الحياة وإنما إيه؟ هذه أثار الدم فلا حرج فيها. قال المرض من البيت فأنت أنا مجلس عما يختلف اللحم من الدنيا وعن الكذب يرى فيها حمضة الدنيا فقال لا بأس بذلك إنما نهي عن الدنيا المسكوح فالحرام وذات المسكوح عن السائل. وقال إبراهيم النخعي لا بأس بالدنيا في عرق أو مخ إلا المسكوح وقال حسنة لولا هذه الآيات لتتبع المسلمون الجامع من العروق لا تتبع اليهود اليهود تضاف جدا وتستخرج الآيات الدموية تفرضها أن يكون فيها مقيم من الدم واضح فهذا من تخفيف الأسحة للأمة أنه خير الدم بكونه مسموحا يعني فائدة بيده أما هذا الدم الذي يقع في العروق فهذا عفي عنه ولا يزال يتتبعه وإلا صرنا كاليهود وما وصار علينا مثل ما كان عليه من الأخار ولا يكون عقلنا لولا هذه الآية ما تتبع المسلمون الدم من العروق ما تدفع اليهود أو ما تدفع اليهود. ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيقا لإقتراء المشركين فيما حرموه إن لم يوافق شيئا إلا أنزله الله تعالى يعني ما حرم الروح لا الوحي الذي عندي حضره ولا حتى الوحي الذي التوحيد حضره. ونذر اليهود وقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليكم لحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحمايا او ما اختلط العرض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصه حرمنا كل ذي ظفر. قال الحديث للغير والذي ليس من كبد فطرح يعني لا يكون انه اطرح متميزه لكن تكون الظفر ايه كالجمل والبر والاقلام فإذا من ذوات الأبصار الغير المفتوحة يعني غير مخرجة. وأما ذو الكفر المفتوح وهو يستاق من العلم فلا يحرم عليه. وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر يعني الذي ليس منكرجا أطارا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم لحومهما يعني لا لحومهما. ففي الفقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان ياكلوا لحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال. الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر بلا لحوم لان كان اللحوم على الظهر كان حلال ومع ذلك من الدخول في البقر والغنم فهي كانت حرام على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما يعني الا الشحن الذي يكون فوق الظهور أو الحرايا يعني الأمعاء والمطارين أو الحرايا يعني الأمعاء والمطارين لأن الأمعاء والمطارين بطول السيف أيضا أو حولها تختلط بها إيه؟ الكحول المقصود الشحوم التي تختلط أو يعني يعني الأمعاء والمطارين تحمل أيضا نوع من الشحومة هذا أيضا تقول كانت حراما لا هذه كانت إيه؟ إلا ما حمل ظهورها أو الحرايا أو ما خلق لأرضهم يعني في المخ والأعصاب ذلك تحريم تلك الأقارب عليهم جزيناهم بغير يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي تشريف عليهم على الله كان الله يسلم عليهم لما كانوا يرتكبون من الجرائم ورحمة الله ذلك جزيناهم بضريبه كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ان يعتقوا سنتهم خلص بهم عن سبيل هذه السيره واخذهم بالغنى واخذهم عنها اثنين اموال الناس بالقرض واعتدنا لانهم على المكاين فدي الامه التربيه يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الدعاء التي كتبوها رقبوا لتقرير عليهم في شريعة المهاد وهذه الأبلاغ وهذه الأرض. أما هذه الأمة المرحومة فأمتع عن هذه الأبلاغ وهذه الأرض. قال ابن عائل منه أي ولم يكن لغيرهم من ذلك البلد فلا بد من تحريم عليهم مع شرور أقارب الإسلام كلها يعني لأنهم كفروا فضلت عليهم. أما الذين لم يكفروا فلم تحرم عليهم هذه الأصيلة. وإنا لصادقون يعني إنا لصادقون في كل ما نخبر به من الأخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو هذا الخبر؟ هو تقصير التحريم بهم بسبب بغيهم. الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا من أهل إسرائيل والذي حرمها على تقديرهم. وحق القرى الله سبحانه وتعالى الحجرة أو حق القرى الحجرة قوله تعالى كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. فان كذبوا الضمير الا اليهود لانهم اكرموا ذكرى ومن المشركين بعد ذلك بعنوان الاسراف. يعني هذا كله ايضا يعني من الاخلاق ان قول الشريك فموسى بجاه وتركت على قوله مع الذين هاهم حررنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحرايا او مختلط العصر ذلك جزيناهم بغيرهم الا لم يخالفون فان كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك ان الرسول يقتل المشركين لان الحال ما اراد ان كان المشركين في ايات كريم ومثلا قال فيقول الذين اشركوا توقفوا الله لله فاما هي اما اليهود ولا الاقرب وإن للمسلمين وإن للفريقين معه فإن كذبوك الضمير إلا لليهود لأنهم أقرب الإكرام ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإكرام وإن الضمير للمشركين وإن للفريقين يعني فإن كذبتك اليهود في التقصير وزعموا أن تحريم الله لا ينكح وأصروا على الدعاء كذب التحريم أو المشركون كذبوك فيما قصر من احكام التحليل والتعليم او هما كذا فعلا من كفور اليهود فقول ربكم ذو رحمه واسعه يمهلكم على التكليف فلا تغتروا بامهاله فانه لا يغتر يمهل ولا يغتر هذا معنى قوله فان كذبوك فقول ربكم ذو رحمه واسعه ومن رحمه الواسعه انه يمهلكم فلا تكذبونه وتفترون عليه الكذب فانه يمهلكم لكن لا تحفظوا هذه الرحمة فإنه لا يرجم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم يعطيكم فرصة لكن ولا يرد ذاته عن القوم المجرمين يعني هو مع رحمته وحلمه هو يكتم السبيل وفيه تقييم لهم في ابتغاء رحمة الله واسعة ولا يتبع اسم الله وتقييم من المخالفة وليعلم ان المشركين لما لزمتهم الحجه بمصدر ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله اخبر تعالى عنه فيما سيقول له من سنة الشرك التي تثبتون بها في تركهم وتحريم ما حرمه هنا اخبر الله سبحانه وتعالى مقدما قبل ان يقول اخبر انهم سيقولون لكم ذلك من التفريق والشدر قبل أن يستحق التحريف أن يوجد لك إنهم وقد ألقموا الحجر وقد أقسمت يعني مدعمهم في كل الأيام السابقة واضح لسان لولا حين أخرى لولا أسكن أخرى يتبصرون به هنا فعلوا من أبي الحرب فلما لزمتهم الحجة وفقد ما كانوا عليه من الشرك وتحريف ما لم يحرمه الله أخبر تعالى أنهم فيما سيكونونه من كفر يتشتتون بها لتركهم وتحريم ما حرم وكلمة الإخبار لما سوف يقول له توصيل النفس على الجوازات ومكافحتهم ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوانها فقال تعالى فليحسنا عند المشركين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله لأشركوا كل شيء بقدر الله يشركوا في أهل الله نحن نشرك ان هذه هي اراده الله افضل القران الكريم شركه وافضل تحريمه ما احل الله هذه اهل الشرك فيقول الذين لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلى الله وإن أنتم إلا تخرجون فيقول الذين أشركوا يعني المشركين قريش والعرب لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فادعوا لنا الاحتجاج بالقدر يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه وتحريم ما حرمتم وان انتم الا تخرجون اي تكذبون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت راية المكانة والقوة على الإسلام. ومنه قولك أيمان بالغة يعني أيمان مؤخرة. أول بالغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة دعوة فتكون من بدء عدة راضية يعني هذه مرضية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لك ذلك في المعيش ولكنه لم يسع ذلك لم يسع أن يهديه وإنما هذا غيره من شاء هداية بعض طرق اختياره إلى سلوك طريق الحق وضلال شاء ولا الطريق طرق اختياره إلى خلاف ذلك من غير صالح يرويه ولا عارف يبنيه فوقع ذلك على وجه الذي كان. وهذه الآية في مشرك العرب قالوا ذلك حين لبنتهم المنقبة وانقطعت حجابهم في تحريم ما حرموا من الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله. فلما لبنتهم المنقبة وانقطع حجابهم تبعوا إلى هذا القول لو شاء الله ما أشركنا وقولهم الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال. يقولون يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الصرف وشاء الكهف ففعلنا طبع مسائل وهو لا يشاء الا حق لانه قادر فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه ومن لم يمنعنا منه فهو حق. وفي كتاب هذه المناظره هو الجبال بيان لنوع من كفر سريع جدا. طبعا هذه الطريقه شيء مخبر ناقشناها بتفصيل شديد في بحث القضاء والقدر والقضية هنا فأخذ فقرا كبيرا جدا في بيان هذا الأمر طبعا لا يكتفى الوقت بالمرور عليه كله. نحن نقول هذا اليوم عن هذا المبحث ومساء فني وغيره في التفصيل القاتل أول مرة على كتاب الصلاة والقدر الدكتور عمر الأكبر قد رحمه الله وسلم وجدنا معنى كل خطاب كبير أن القدر لا يقطع حجة يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح لكن هم لا قالوه من اجل الاقرار بالقدر هم قالوه من اجل الاحتجاج بالقدر فالقدر نحن نؤمن به لكن لا نحتج به سورة القدر هو ان كل شيء مشيئة الله كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل لكن لا يمكن ان تحتج القدر على المرض والا فلو كان القدر حجة لاحد فهو حجة لكل احد لان الشخص الذي مثلا يسرق مالك يقول لك لا انا سرقت بقدر القضاء الا القدر هو صادق او كاذب صادق في اثبات القدر كل شيء يجري بمشيئه الله لكنه ايه ضام للاحتجاج بالقدر على مخالفه القدر لان الله حرم عليه السرقه ونهاه عنه واضح فلو كان القدر يصدر حجه له فيما فعل فهو حجه لك ايضا انت اذا سرقت قل انا اعذرك ايضا بقضاء الله وقدر وذلك روي عن عمر أن لما أراد أن يقطع عين الثالث قال له تركت بقضاء الله وقال به قال وأنا أقطع عينك بقضاء الله وقال فإذا القضاء ما كان حجة لأحد لكان حجة على كل أحد لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل الناس فالغالب الناس الذين يحتجون بالقضاء يحتجون بالقضاء بتصريح هو القضاء وسبق سؤالنا للتفصيل في هذا المسألة. هذه الآية تكرر رضيها في التنزيل الكريم في عدة سور وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد منها فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر ومعلوم أن عقيدة الفرقة الجاهلية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانه ما في السماوات والارض الحق ولا يكون الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه الا ما يريد وهو خالق لافعال ذاته خلق بذلك عامه القادرين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون تهديد الامه لانهم يقولون بخلق حي ان العبد هو لم يخلق افعاله فقال لا اراده الا بمعنى المشيئه وهو لم يرد الا ما امر به ولم يخلق شيئا من افعال ذاته فعندهم اكثر ما يقع من افعال الناس على خلاف ارادته تعالى ولما كان قوله كان في رايه السماعه تبرا منهم الصحابه وارجو بالعفيف كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه كانت العجز لرجلهم عن الايمان بقدر الله والايمان بامره ونهيه فكما ذكرت يعني الأساس الصرف أن الجاوز هذا البحث الذي صرف حوالي 21 صفحة في تفسير القرآن. ثم قال الله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم شهداءكم يعني أحضروا شهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا يعني ما تقولون وما تزعمون تحريما من الزعام والحرم. والمراد بالشهدائين قل رجل الذين ينصرون قبلهم وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ويظهر انقطاعهم في انقطاعهم ضلالتهم وأنه لا يتمسك لهم كمن يقابلهم فيحق الحق ويكثر الظالم. فإن تجد أن حتى لو حضروا بؤساءهم وقدرهم وأتوا شهدوا أن الله حضر هذا فلا تسأل معهم لا تقبلهم ولا تسلم لهم ما تجدوا به لما علمت من اعتبارهم على الله ومكرهم مع أهليتهم. فإن شهدوا فلا تسأل معهم ولا تسأل أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأسرار وهم بربهم يعدلون. وضع المظهر أو لا المظهر يعني بدل أن يقول وهم ولا تسأل أهواء الذين كذبوا في آياتنا لم يقل ولا تسأل أهواءهم وإنما وصفهم بإيش كذبوا في آياتنا بالدلالة على أن من كذب في آيات الله وعدل به غيره أن تمر به الأصنام أو مرتبع من الهوى لا غير لأنه لو اتبع السبيل لم يكن إلا مصدقا للآيات موحدا لله تعالى. ولما بين تعالى فساد مسبعه من أن إشراكه وإشراك آبائه وتحريم ما حرمه بأمر الله ومشيئته بظهور عزهم عن إبراهيم لا يتمسك به في ذلك وإحضار الشهداء يشهدون لذلك بعد ما كلفوه مرارا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغير من المحرمات ما يقتضي الحال بينه فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أنتم أولئك تكلمتموه وخرجتم من تحريم الإرشاد قد ثبت الآن بطلان ولا دخلت أي حجة بعد كل هذا التمنيع في أسئلة محاجتين وإبطال الله عليه. ثم بين تعالى فقال: قل تعالوا الآن تعالوا أتلوا ما حرم ربكم بالله عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش إن الله ربها ولا وطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.